السلام عليكم. اليوم أنا عارف خميس وأنتم تزعلون إذا ما أعطيتكم أقل شيء قصتين، فاسمحوا لي بهالقصة اللي حصلت في اليمن عام 2011 تقريبا. في شاب يمني من محافظة تعز، أعتقد يسمونها عندهم نفس القرية اسمها الشرمان. المهم مالكم بالطويلة، هذا الولد يعمل بنشري، يعني بنشر للتواير وكذا الإطارات المهم مالكم بالطويلة، هذا الشاب في 2011 كان عنده يعني ورث من أبوه، مجمع له كم فلس، أبوه متوفي ويعيل أسرة كبيرة جدا ومتزوج وعنده عيال وعياله يعني ما شاء الله كثار، وعنده خواته وأخوانه وهو أكبرهم، فالولد عنده مسؤولية كبيرة جدا، فأخذ ورث اللي بقى اللي مجمع أبوه الله يرحمه، راح اشترى فيه أرض بالموت، يالله شرى هالأرض مع اللي أهم جمعة على ورث أبوه، قال أنا بكرة أبني بيت كبير ألم فيه إخواني وخواتي وكذلك أنا أسكن فيه مع عيالي. المهم شرى الأرض، فانصحوه أصدقائه قالوا له يا الحبيب لازم تسور هالأرض. قال لهم ليش؟ قالوا له يا ابن حلال ترى كل يوم والثاني يطلع لك واحد، والديرة هذه يعني الوضع كان يعني في بداية التوتر، هذا كان في بداية 2011. قال لا إن شاء الله، وأنا ما عندي فلوس حتى أني أضرب فيه شبل أو أضرب فيه مسمار، إن شاء الله الله يقدرني وبعدين يعني وأقوم عاد أسور وأبني بيت وأضبط الأمور، أترزق الله من هالبنشر اللي عندي المحل وأجمع وإن شاء الله خير. قالوا له على راحتك. مالكم بالطويلة، 2011 بدت الثورة في اليمن، أعتقد في منتصف 2011 ثورة وتوترت الأوضاع، يا رب ترد اليمن مثل سابق عهده وأفضل إن شاء الله، وتريح الناس من هالميليشيات والجماعات المسلحة والحوثي وما أدري، يا رب إنك تعين هالناس وتريحها، أقسم بالله شيء يحزن. مالكم بالطويلة، صارت الأحداث والرجل أصلا ما عنده فلوس علشان يشتغل في أرضه، قال ما في مشكلة ينتهد الأوضاع. المهم وإلى 2019 ويظهر الحوثي ويسيطر الحوثي على بعض المناطق من بينها المنطقة اللي موجود فيها صاحبنا البنشري وأرض البنشري. كان في شيخ أحد الشيوخ القبائل وهذا من الموالين للحوثي، فرض سيطرته على القرية اللي كان فيها البنشري. لا، والمصيبة سوى الشيخ، راح استولى على أرض البنشري، راح للبنشري قال له يا شيخ هذه أرضي وهذه كذا وهذا الصك، قال له قول أذلف أذلف اطلع برا، طبعا باليمني من بلهجة أهل تعز أنا ما أعرفها صراحة، قال اطلع برا وإياني وإياك أسمعك تقول لأحد أن هذه أرضك. المهم رجع إلى محله وهم متضايق وزعلان، اسألوا ربعه ايش فيك عسى ما شر، قال أنا يبا عندي أرض هذه اللي قطيت فيها دم قلبي ورث أخواني وخواتي علشان أشتري هالأرض، والحين مسيطر عليها الشيخ يقول لي مالك شيء عندي، ولا والحين مبلش يسوي فيها يعني يحوط فيها ويحط سور ويحط له بيت ويحط له كذا. قالوا له اشتكي عليه في محاكم شغالة. قال ما في مشكلة، وفعلا ويروح يرفع قضية، كل ما يرفع قضية تنحفظ، كل ما رفع قضية قالوا له ما في أساس من الصحة في رفعك للقضية هذه. الوضع مرتبك في اليمن وهذا الشيخ باسط سلطته وعنده دعم من الحوثي وخصوصا في تعز وقته. المهم الرجل أفلس من الأرض، مات قهر. المهم فبعد ما خسر القضية في آخر مرة يعني رجع للمحل وقاعد مسكين يبكي وما عنده إلا شكوى حق رب العالمين فقط. عيال الشيخ يوم تأكدوا أنه خلاص المحكمة رفضت الدعوة اللي قدمها البنشري، راحوا إلى محله واعتدوا عليه بالضرب ويعني وهزؤوه قدام الناس، وخذوا منه سيارته، كانت عنده سيارة يعني يالله توديه وتجيبه، لا وخذوا منه سلاحه، وانتم عارفين أهل اليمن عندهم السلاح هذا يعني مثل يعني الشيء اللي يعني كأنك ماخذ منه كرامته، السلاح هو شرف الرجل يعني اللي هو خصوص الرجل المحارب، وهذا يعني يرفض قصة وجود الحوثي المسكين، فحاط سلاح عشان يحمي نفسه في أي لحظة. تخيلوا رايحين للبيت بعد ما أخذوا أرضه علشان يبي أدبونه ويخلونه عبرة حق القرية، أن لا أحد يفكر يوم الأيام يرفع قضية على الشيخ، اعتدوا عليه بالضرب وخذوا سيارته وخذوا سلاحه وخلوه بالبنشر ومشوا. المسكين يعني الشكوى رب العالمين، فعلا شيء يقهر. شو يسوي؟ لا عنده عزوة، لا عنده يعني سلطة مثلا توقف معاه، والسلطة عندهم الأوضاع يعني تعبانة. وراحت الأيام ويجي واحد مر على البنشري، هذا ينقال عاقل السوق. عاقل السوق أنا صراحة ما كنت فاهم شنو معنات عاقل السوق. عاقل السوق طالع يعني مثل مدير السوق، أو مثل الشخص اللي يعني يعني مشرف على السوق يعني وكذا. فمر على البنشري بعد ما سمع أنه اعتدوا عليه بالضرب وكذا، فقال أنت شنو قصتك؟ سمعت كذا وسمعت كذا. قال أنا قصتي طويلة، وهذا الشيخ وعياله خذوا أرضي، ولا وبعد ما خسرت القضية في المحكمة جو اعتدوا علي بالضرب وخذوا حتى سيارتي وسلاحي. الحين أنا لو يجون بأي لحظة يضربوني هم عارفين أن حتى أنا ما عندي شيء أدافع عن نفسي وهم مسلحين. عاقل السوق هذا يعني يعني حزن على وضع البنشري، فقال له شوف لك مني إني راح أوقف معك، وإذا أنت زعلان على السلاح اللي هو كلاشينكوف خذ هذا سلاحي وخله عندك، إذا بتحمي نفسك وخايف على نفسك وعيالك وزوجتك هذا السلاح ولا تشيل هم، وأنا عن نفسي راح أوصل وأحاول إني أوصل صوتك لأعلى السلطات اللي موجودة فيها البلد علشان تأخذ حقك من الشيخ. قال له جزاك الله ألف خير. المهم عطى السلاح ومشى عاقل السوق، قال له الوعد إن شاء الله بعد أسبوع أسبوعين إلى أن أشوف لك حل. هذا البنشر خذ السلاح وحطه داخل البنشر، وعلى حظ عيال الشيخ ولا هم راجعين مرة ثانية علشان يبي أكدون حق السوق، وهذا السوق أعتقد كان يسمونه سوق البحر أو سوق البحر يعني في بالشرمان هذا. المهم على حظ عيال الشيخ رجعوا حق البنشري، هم طاقين الصبح وراجعين له بالليل، يدرون انه ما عنده سلاح وسلاحه ماخذينه، ويدرون انه ما يدافع عن نفسه، وهذا الى الان في قهر، ويجونه جايين الشيخ وعياله ومعاهم مرافقين كان عددهم تقريبا 5-6، شو يقولوا له؟ عشان يبون يذلونه قدام السوق وباللي فيه، يبي يخلونه يعني عبرة لغيره. قالوا له يلا يا بنشري صلح سيارة الشيخ وضبطها ورتبها وبدل زيت وبدل كذا، ونبيك تنظفها وبدون أي كلمة. هذا إلى الآن مسكين دموعه ما جفت. المهم أول ما شافهم ويروح للشيخ، قال له يا شيخ سامحني على جهالتي وتصرفي، أشتي أعتذر منك، الأرض حلال عليك يا شيخ، والسيارة حلال عليك، والسلاح حلال عليك، وأنا اللي غلطان ولك حق، وأنا الحين أبدل لك البنشر وأبدل لك الزيت وأنظف لك السيارة واللي تامر عليه، بس الله يخليك يا شيخ قول حق عيالك إن ما يعتدون علي ويبتعدوا عني وعن أهل وعيالي. المهم الشيخ قاعد يضحك، قال له يلا ما يخالف بس علشان تعدب مرة ثانية. قال له إن شاء الله. المهم ويطلع البنشري ويدخل إلى المحل. المحل شنو حاط فيه؟ حاط فيه الكلاشينكوف السلاح اللي أخذه من عاقل السوق، ويسحب الأقسام ويطلع لهم، وهات يا رش هات يا مطر، ويخلي لك سيارة الشيخ والشيخ وعيال الشيخ والمرافقين اللي معاه. لا وأصاب بعد بطريقة اثنين ما لهم علاقة بالسوق قاعد يفترون، يعني رمالة أكثر من 7-8 أشخاص، 6 ذبحهم على طول الشيخ وعياله ومرافقينه، واثنين بالسوق جابهم إصابات بيمين رجلة يسار. المهم هذوليك الله سلمهم اللي كانوا بالسوق. المهم ويسوي لك مجزرة بالشيخ وعياله. طبعا بعد ما خلص راح سلم نفسه إلى مركز الشرطة وقال لهم يبا أنا نفذت الجريمة وخذيت بثاري، واللي تبي تسوونه سووه. طبعا انقلبت الدنيا، هذا شيخ وراه ناس، والجماعة الحوثية اللي كانوا معطين الشيخ هذا السلطة على المنطقة قلبوا الدنيا. المهم مالكم بالطويلة، الرجل محكوم بالإعدام من 2019 تقريبا، من منتصف 2019 إلى الآن، وهو كل يوم الثاني يسحبون فيه من محاكمة المحاكمة، لكن ناوين يأخذون حقهم منه بالقصاص، غير التهديدات اللي الحين قاموا يعني يرسلونها لأهله عياله وزوجته وأخوانه وخواته اللي ما لهم ذنب، المساكين اللي أصلا هم ماكلين حلالهم وفوق هذا ابتلوا فيهم بلوة. مالكم بالطويلة، طبعا الخبر اللي كتبوه بعض الصحف واللي كانت موالية لبعض الجماعات المسلحة والحوثي وكذا، قالوا ان هذا الشخص يعني اطلق النار، اللي هو البنشري اطلق النار على المشرفين على السوق، واللي هو الشيخ فلان فلاني وكذا كذا، ولانهم طالبوه انه ما ادري بشنو. طبعا هذا كان كله كذب، لكن في بعض الصحف يعني أكدت أن هذا الشخص كان بينه وبين الشيخ وعيال الشيخ ثار، لذلك هو انتقم منهم. لكن حقيقة القصة مثل ما رويتها لكم، ومن ناس مقربين وأصحاب قانون كانوا مشرفين على القصة بنفسهم. وقبل لا أختم لا تنسون التواصل معاي، اللي عنده قصة نفداكم، أنا أستانس بالتواصل معاكم لي الشرف، عن طريق الإيميل. ولا تنسون الاشتراك في قناة ولدكم بطلي، وفي أمان الله، مع السلامة.